يقول عندما رميت الجمرات الثلاث كان هناك زحام شديد ولا أعلم هل حصى وقع في الحوض المحيط بالجمرة أو لا. الأصل أن الحجر المجزئ هو ما يسقط في الحوض، إذا سقط في الحوض فإن هذا هو المطلوب، ولا يلزم من ذلك أن ترمي الشاخص الجدار الذي هو علامة على المرمى، وإنما المطلوب والمجزئ هو أن تقع الحجارة في الحوض. فإذا كان الزحام شديدا ورميت جهة الحوض وغلب على ظنك أنها وقعت فيه فإن هذا كافي إن شاء الله. إذا دخلت الشخص وطارت ما دخلت الحوض، إذا ضربت الشخص وطارت ورأيتها قد طارت ولم تقع في الحوض فترمي بدلا عنها ولا يعتد بها. هذا يقول إذا طلعت شمس يوم العيد فبدأت بالحلق قبل الرجم وقبل الذبح وقبل الطواف للإفاضة، فهل في هذا شيء؟ نقول لا، لا شيء عليه، لكنك لا تتحلل بهذا حتى تأتي بالرمي أو بالطواف. فلو أن إنسانا حلق شعره أولا فإنه لا يخلع ملابس الإحرام، بل هو باق بإحرامه حتى يرمي أو يطوف للإفاضة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل، هذا الأخ يسأل يقول ما الأصل في ذلك. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فالتقديم والتأخير في أعمال يوم العيد يجوز، فلو أن إنسان قدم الطواف قبل الرمي أو قدم الطواف قبل الحلق صح ذلك. هذا السائل يسأل سؤال غريب، يقول كنت أعمل قبل 20 عاما في دفع العربات في المسعى، وبعد نهاية الشوط الخامس من السعي قال لي الحاج الذي كنت أدفعه في العربة هل انتهينا من السعي، وكنت بحالة شديدة من التعب والإعياء وكان الزحام كبيرا، فقلت نعم، فنزل الحاج ولم أعد أعرف عنه شيء، فما الحكم؟ وهل يلزمني في ذلك شيء، خاصة أني نادم أشد الندم على ما وقع لي؟ هذا بلا شك جريمة، وجريمة كبرى في حق إنسان جاء يتعبد لله وأفسدت عليه عبادته وأنت تعلم ومتعمد، وهو لم يكمل سعيه، هو حينئذ لم يتم نسكه، وأنت بهذا أفسدت عليه عبادته التي جاء من بلاده وتحمل النفقات وتحمل التعب، وخاصة أنه إنسان يحتاج إلى أن يدفع بعربة، وهذا زيادة في المشقة عليه، وأنت أجرمت في حقه جرما كبيرا عندما أخبرته بأنه قد انتهى وكان بوسعك أن تطلب منه أن تستريح بعض الوقت أو أن تكلف بعض أصحابك ممن انتهت نوبته أن يكمل عملك، بهذا تبرأ ذمتك. أما الآن فلا أدري ماذا أقول بالنسبة لك وله، وأنت لا تعرفه ولا تستطيع أن تتعرف عليه حتى تنبهه على خطأه، لكن لعله يشفع لك لو تحج عنه، تحج عنه حجة كاملة تنوي بها ذلك الإنسان، لعل الله جل وعلا أن يتجاوز عنك. هذا يقول كانت جمرة العقبة من رميها من ناحية واحدة وقت الجبل، والآن أزيل الجبل، فلما لا يكون مع الجهات كلها؟ نقول لأن الجهات الأخرى كان مكانها جبلا ليس محلا للرمي، ومحل الرمي إنما هو المكان الموجود الآن الذي ليس فيه جبل في السابق فبقي محلا للرمي، والأماكن الأخرى ليست محلا للرمي فتبقى على ما هي عليه. وأما ما يمكن الاحتيال عليه فقد عملوه في الدور الثاني، وهو أنه جعل الحوض من جميع الجهات لكن الحجارة تتدحرج من جهة واحدة هي جهة الحوض. هذا يقول يتدافق جموع الحجاج لرمي الجمرة يوم العيد ما يؤدي إلى ضرر وموت كثير منهم، فهل يجوز أن يأتي الإنسان إلى البيت ويطوف ويحلق ويذبح ويحل الحرام ثم يذهب إلى منى لرمي الجمرة؟ نقول نعم، يجوز للإنسان بعد أن ينتهي من المبيت بمزدلفة أن يأتي للطواف فيطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي ويحلق شعر رأسه ويتحلل بذلك ويؤخر الرمي إلى ما بعد العصر. ورمي جمرة العقبة واسع، يوم العيد كله من صباحه إلى مسائه. هذا يقول رأيت في بلد من البلدان الأوروبية أن الجزار إذا أراد أن يذبح الكبش أنه يضربه بالكهرباء ثم يذبحه، هل يجوز أكل هذا؟ نقول إذا كان صاعقا بالكهرباء وهذا يميته فإن هذا يعتبر ميتة ولا يحل أكله. و أما إذا كان من أجل تهدئته وربطه ونحو ذلك وأن هذا لا يميته وهو باقية حياة فيه ثم ذبحه فإن الذبح يبيحه ويحلله. يقول إذا كنت أقرأ القرآن وبدأ المؤذن في الأذان هل أتوقف عن القراءة أم أستمر؟ نقول بل توقف عن القراءة وتابع المؤذن في أذانه لتحصل على فضيلة متابعة المؤذن ليكون لك مثل أجره، وإذا انتهى المؤذن استأنف قراءتك. هذا يقول كنت حنثت في أيمان كثيرة وأنا صغير لكني كنت بالغا، فماذا أفعل في الكفارة وكيف أخرجها وكيف أقدرها؟ نقول إذا كنت حلفت على شيء واحد فإنه يجزئك عنه كفارة واحدة، وإذا كنت حلفت على أشياء متنوعة فإن كل واحد منها له كفارة، وأنت مخير في التكفير بين عتق رقبة وهذا غير موجود الآن وإطعام 10 مساكين وكسوتهم، تخير بين أحد هذه الأمور الثلاثة، أيها اخترت أجزأك ذلك عن تكفير واحد من الأيمان، فإن عجزت عن هذه الأمور الثلاثة فإنك تصوم 3 أيام عن كل يمين حنثت فيها، وأما تقديرها فهذا يرجع إليك أنت، فأنت تحتاط لا تدري هل هي 5 أو 6 اجعلها 6، أو لا تدري هل هي 20 أو 30 اجعلها 30 ونحو ذلك، بحيث أنك تخرج من العهدة بيقين. هذا يقول هل التعلق بأستار الكعبة والدعاء عنده هل له أصل أم بدعة؟ نقول أما ما بين باب الكعبة والحجر الأسود فقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يلتزم به ويقول أن الدعاء عنده مستجاب. وأما التعلق ببقية أجزاء الكعبة فلا، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما طاف للوداع التزم ما بين الباب والحجر الأسود عند طوافه للوداع، وأما بقية أركان الكعبة وأجزائها فلم يرد فيه شيء، وعلى هذا فالأصل المنع منه. يقول هل يجوز استلام الركن اليماني في كل شوط وما كيفية ذلك؟ نقول نعم، يسن للإنسان إذا تيسر له من دون أذى منه أو أذى عليه أن يستلم الركن اليماني والحجر الأسود أو يقبله كلما تيسر له، وإذا كان فيه زحام فإنه هذا من السنن وليس من الواجبات. والاستلام أن يضع يده على الركن، يضع يده على الركن. بعضهم يقبل تقبيل الحجر، الحجر الأسود سنة، أما الركن اليماني فلا، فلا يشرع تقبيله ولا الإشارة إليه إذا لم يستلم. هذا يقول رأيت منكرا في أهلي فأردت أن أغيره فقاطعوني، فماذا أفعل؟ هل أقاطعهم أم أصلهم؟ نقول بل تصلهم وتصر على الصلة بهم وتبين لهم خطأهم فيما يخطئون فيه من منكرات، وأن كانت تتعلق بتعاون بصلاة أو استماع لله أو تبرج لنساء أو غيرها من الأمور. وإذا كنت لا تستطيع أن تغير ذلك باليد فغير باللسان، ولا تتركهم يفترسهم الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة وهو يدعو قومه، لما نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فأهلك وأقاربك حق الناس بالنصح منك، وأنت عندما تنصح لهم إنما تريد لهم السلامة من النار والدخول في الجنة، فأنت لست غاش لهم وإنما ناصح وداع ومبين لهم الخير. هذا يقول أتممت السعي وبعد السعي ذهبت إلى الحلاق فحلقت، فهل تجوز عمرتي أم أقصر أولا داخل الحرم؟ الحرم ليس محل الحلاقة ولا محل التقصير، الحرم ينبغي أن يصان عن ذلك، تقصير الشعر ينبغي أن يكون خارج الحرم، ولا يصلح ما يعمله بعض الناس، بعض الأطفال الذين يكون معهم مقصات عند المروة ونحو ذلك، هذا من الخطأ الذي به يلوثون الحرم، ولهذا يمنعون ويتابعون ويطاردون، لكنهم أحيانا يتسللون. فالأصل في الحلق أن يكون خارج الحرم لا داخله، فما عملته هو الصواب. هذه سؤال امرأة تقول إنها كبيرة في السن ولها أبناء ملتهين بشهوات الدنيا وما فيها، وخاصة الصلاة لا يحافظون عليها، فماذا أعمل معهم؟ ينبغي أن تنصحي لهم وتبين لهم وترغبيهم في ما يحصل عليه الإنسان من ثواب الصلاة، وتبينين لهم أنك لا تريدين لهم إلا الخير والنجاة من النار، وأن شأن الصلاة شأن عظيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وعليك أن تعمل الأسباب التي تعينهم على ذلك. فإذا ناموا توقظيهم بمنبهات أو ماء أو نحو ذلك مما يزيل عنهم النوم ونحو ذلك، مع الدعاء لهم. ونسأل الله تعالى لنا ولهم ولجميع المسلمين الهداية والصلاح والرشاد. هذا يقول: كيف ينوي المصلي صلاة الكسوف والخسوف؟ هذا سؤال غريب. النية محلها القلب. أنت أتيت ووقفت واستقبلت القبلة، ماذا تريد؟ تريد ماذا؟ تريد أن تصلي راتبة، أو تريد أن تصلي فريضة، أو تريد أن تصلي خسوف، تريد أن تصلي وتر؟ أنت الذي تحدد هذا الشيء بقلبك، فأنت الذي تحدده. لأن النية ما معناها؟ معناها عزم القلب على فعل الشيء. فإذا عزم قلبك على فعل هذا الشيء وبدأت به فهذا هو المطلوب. يقول: ما الفرق بين صلاة قيام الليل والتهجد والتراويح؟ صلاة الليل هي ما يصلى في الليل ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل ما يعمل في هذا الوقت يسمى صلاة ليل. والتهجد هو ما يكون آخر الليل أو كان مسبوقا بنوم. وصلاة التراويح هي الصلاة التي تعقد لها الجماعة في رمضان، في ليالي رمضان. يقول: ما حكم استعمال البخاخ في رمضان من أجل التنفس؟ الكثير من أهل العلم يقول إنه لا بأس به، لأنه عبارة عن هواء مركز فيه الأكسجين وما يساعد على تسهيل التنفس في الرئة، وهذا لا يدخل إلى الجوف، وإنما هو يكون في الصدر في الرئة، فهو لا يؤثر على الصيام، من جنس ما تتنفسه من هواء في الجو، وعلى هذا فلا يؤثر على صيام الصائم إن شاء الله. هذا يقول: كيف أطلب العلم؟ أطلب العلم في أماكنه ومن أهله. اجعل لنفسك وقتا تلتقي فيه بالمشايخ وأهل العلم الذين يعقدون الدروس في المساجد، وتعلم عليهم مبتدئا بأوليات العلوم إن كنت من المبتدئين، وخاصة ما يتعلق بالعقيدة كالأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وفي الحديث الأربعين النووية ثم بلوغ المرام وفي التفسير، تجتهد على أن تحصل علم التفسير. وإن تيسر لك كتاب تفسير ابن كثير فإنه يصلح للمبتدئين وغيرهم. المهم هو أن يكون عندك رغبة جادة وحرص واستفادة من الوقت واستغلال للأوقات التي توجد فيها أوقات للتدريس في بيوت الله وغيرها. يقول: كيف أمتنع عن العادة السرية؟ تزوج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. هذه الكلمة ضع تحتها خطوط، كلام معلم الناس الخير عليه الصلاة والسلام يقول أغض للبصر وأحسن الفرج. ما هو؟ الزواج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. إذا كنت ما تستطيع صوم لأجل أن تضعف الشهوة عندك ولا تحتاج لمثل هذه العادة المحرمة. يقول ما حكم من يكتب صاد اختصارا لصلى الله عليه وسلم؟ هذا غلط. يقولون صاد أو صلعم. الإنسان ينبغي له أن يزين كتابته ويحلي عمل يده للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الكلام الذي تكتبه ليس فيه أجر، بينما صلى الله عليه وسلم لك فيها أجر عظيم، يصلي الله جل وعلا عليك بها عشرة، فلماذا لا تكتبها؟ هذا يقول حججت ولله الحمد، لكن كنت أنظر إلى النساء بشهوة بدون تقبيل ولا فعل، وإنما أنظر مع الزحام خاصة في الطواف، الحج صحيح؟ الحج الصحيح الثواب الكامل هو الذي ليس فيه رفث ولا فسوق ولا جدال، كما قال جل وعلا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه أن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والإنسان الذي ينظر إلى النساء هذا عمل الرفث، لأن الرفث هو الجماع ومقدماته من التلذذ بالنساء بنظرة أو كلام أو مداعبة أو قبلة أو غير ذلك، فكل هذا داخل في الرفث. وعلى هذا فالإنسان الذي عمل مثل هذا العمل وإن كان الحج يسقط عنه الفريضة، لكن ثوابه الله أعلم به هل حصل منه شيء أو لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذي يخرج صاحبه بنتيجة كاملة هو الذي أدي سليما من هذه العيوب، في قوله عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والذي نظر إلى النساء واستمتع بهن رفث، وحينئذ لا يحصل على هذا الخير وحجه غير مبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فعلى هذا السائل وغيره أن يتقي الله تعالى ويتوب إليه. والله جل وعلا نبهنا لمثل هذا الخطر بقوله جل وعلا وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فليست المرأة فقط هي المأمورة بالتستر، بل الرجل أيضا مأمور بأن لا يتابع النظرة للنظرة. ولما سأل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال لك الأولى وليست لك الثانية. فالإنسان إذا نظر فجأة يعذر في هذا، لكن إذا أنه استمر وتابع النظر يكون مؤاخذا ومعاقبا على استمراره ومتابعته للنظر. والنار من مستصغر الشرر، جريمة الزنا من الجرائم الكبيرة التي يرجم الإنسان بسببها في الدنيا وله عذاب عظيم في الآخرة، ويجلد البكر 100 ويغرب سنة عن أهله، وهي تبدو من نظرة. ولهذا بين نبينا صلى الله عليه وسلم أن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، وأمر المرأة إذا أرادت أن تخرج أن لا تخرج إلا وهي متحجبة، وأن لا تتعطر لئلا تحرك مع حجابها شهوة الرجال. وقال: أيما امرأة استعطرت فخرجت إلى قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وعلى هذا فيجب على الرجال والنساء جميعا أن يتقوا الله تعالى، فتتحجب النساء ويغض الرجال الطرف. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. الإنسان كرمى وحمل معناه عمل اثنين من أربعة، اثنين من ثلاثة، السعيد سنة. فنقول يعني أنه تحدث